الدرس 37، نبي الله يونس، دعوته لقومه، خروجه غاضبا على قومه، التقاط الحوت له. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إله الأولين والآخرين، وخالق الخلق أجمعين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدي وإمامي وحبيبي محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فحديثنا في هذه الليلة عن نبي الله يونس صلوات الله وسلامه عليه. ويونس هو يونس بن متى، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم إن متى اسم أمه، وأكثر أهل العلم على أن متى اسم أبيه، وهذا هو الصحيح، أن متى اسم أبيه، فهو يونس بن متى نسبة إلى أبيه لا نسبة إلى أمه. ويونس صلوات الله وسلامه عليه من نسل يعقوب صلوات الله وسلامه عليه، فهو من أنبياء بني إسرائيل، وقيل إنه من أولاد بنيامين ابن يعقوب أخي يوسف من أمه وأبيه. ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز باسمه 4 مرات، وذكره مرتين بوصفه بنسبته إلى الحوت، كما قال جل وعلا: وذا النون إذ ذهب مغاضبا، فذكره بذا النون، وقال: ولا تكن كصاحب الحوت، فنسبه إلى الحوت، والحوت هو النون. يونس صلوات الله وسلامه عليه كغيره من إخوانه الأنبياء الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى يدعون الناس إلى عبادة الله وحده وأن لا يشركوا به شيئا، فكان أن واجهه قومه كما واجه سائر الأقوام أنبياء الله جل وعلا، بأن كفروا به وكذبوه وامتنعوا عن متابعته صلوات الله وسلامه عليه. والذي ذكر أهل العلم أن يونس أرسل إلى الموصل، إلى قرية هناك يقال لها نينوى في العراق. هؤلاء هم قوم يونس صلوات الله وسلامه عليه. استمر في دعوته ما شاء الله له، ثم بعد ذلك خرج مغاضبا، وذلك لما استعصى عليه قومه وامتنعوا عن متابعته صلوات الله وسلامه عليه، فخرج من بين أظهرهم وتوعدهم بعذاب ينزل عليهم من الله جل وعلا حالهم حال سائر الأقوام الذين كذبوا أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليه. ولما خرج صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم، قذف الله جل وعلا في قلوبهم التوبة والإنابة والخوف من الله جل وعلا، وذلك لما شاهدوا مقدمات لهذا العذاب الذي توعدهم به يونس صلوات الله وسلامه عليه. عند ذلك تابوا إلى الله جل وعلا وأنابوا ولجوا إليه، وخرج النساء والرجال يبكون خوفا من الله جل وعلا أن يلحق بهم العذاب. فلما رأى الله جل وعلا منهم ذلك كشف عنهم العذاب، أي رفعه، ولم يعذبهم جل وعلا، وذلك رحمة منه. قال جل ذكره: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وهنا إلا قوم يونس، الأكثر من أهل العلم على أنها استثناء منقطع، يعني لكن قوم يونس، يعني مع أنهم رأوا العذاب، ومع هذا الله جل وعلا كشف عنهم العذاب لما تابوا إليه. وقيل إنها بمعنى غير، فيكون متصلا، وهم مستثنون من عامة الناس. أرسله الله تبارك وتعالى أي يونس صلى الله عليه وسلم إلى 100,000، قال جل وعلا: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. يزيدون كم؟ قيل يزيدون 20,000 أو 30 أو 40,000، أي إما أن يكونوا 100,000 أو أن يكونوا 120 أو 130 أو 140. واختلف أهل العلم في معنى أو هنا، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، هل هي للشك ولذلك قال البعض الله لا يدري كم هم، وهذا كذب، فالله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. إذن ما معنى أو؟ قال أهل العلم إما أن تكون أو هنا أي في نظر الرائي، يعني إذا رآهم الرائي، يعني إذا رآهم الإنسان قال هؤلاء 100,000 أو يزيدون قليلا أو ينقصون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بدر لمن أرسله يتجسس على قريش، قال كم هم؟ قال لا أدري، هم كثير. قال كم يذبحون يعني من الإبل؟ قال 9 أو 10، يوما يذبحون 9 ويوما يذبحون 10. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم ما بين 900 إلى 1,000، أي في نظر الرائي، فيما يراهم الرائي. فالشاهد من هذا أن أو هنا أي في نظر من يراهم، 100,000 أو يزيدون، هذا قول. والقول الثاني وهو الذي عليه أكثر أهل العلم، وهو أن أو هنا للإضراب بمعنى بل، يعني وأرسلناه إلى 100,000 بل يزيدون، أي يزيدون على 100,000. وهذا كمثل قول الله جل وعلا في وصف الكفار من بني إسرائيل، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أو بمعنى بل، فهي كالحجارة بل أشد قسوة، يعني هي أشد قسوة من الحجارة، بدليل أن الله تبارك وتعالى أثنى على الحجارة في مقابل قلوبهم فقال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، فذكر فضل الحجارة ولا فضل لهم. فتكون هنا أو بمعنى بل، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة بل أشد قسوة من الحجارة. وتكون هنا كذلك وأرسلناه إلى 100,000 بل يزيدون، أي يزيدون على 100,000، وهذا أظنه واضح ظاهر. اختلف أهل العلم في يونس صلوات الله وسلامه عليه، هل التقمه الحوت قبل أن يرسله الله جل وعلا إلى قومه وأرسله بعد أن أخرجهم بطن الحوت، أو أرسله قبل ذلك ثم خرج منهم مغاضبا فابتلعه الحوت؟ يقول الله جل وعلا وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. هذه الآيات العشر هي خلاصة قصة يونس صلوات الله وسلامه عليه. يخبر الله تبارك وتعالى أن يونس كان من المرسلين، وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون، وذلك أنه لما دعا قومه إلى عبادة الله تبارك وتعالى وأبوا عليه غضب لله جل وعلا، غضب عليهم لأنهم لم يؤمنوا، ولكن قبل أن يأذن الله له، لم يأذن الله له بأن ينصرف عن قومه، كما هو الحال في قصة لوط لما أمره الله أن يخرج، وقصة نوح عليه الصلاة والسلام أمره الله أن يركب السفينة، وغيرهما من الأنبياء الله جل وعلا يأمرهم بالخروج عن قومهم لأنه سينزل عليهم العذاب. يونس هنا خرج قبل أن يأذن الله له بالخروج عن قومه، فركب سفينة في البحر، ولما دخلت السفينة لجة البحر اضطرب البحر فيهم وثقلت بهم السفينة وكادوا يغرقون. عند ذلك دار الأمر إما أن يبقوا جميعا في السفينة ثم تنكفئوا ويغرقون جميعا، وإما أن يلقوا بعضهم في البحر فتخف السفينة فتستطيع أن تبقى ولا يغرق أحد. وقيل إنهم ألقي في روعهم أن فيكم من عصى الله جل وعلا فألقوه حتى تنجوا من هذا العذاب، عند ذلك لم يروا بدا من القرعة، وذلك أن هذا هو الاختيار الثاني، أن يلقوا بعضهم بدل أن يلقى الجميع حتفه، فقال نلقي بعضنا، فعملوا قرعة فوقعت القرعة على بعضهم، ومن هؤلاء البعض يونس صلوات الله وسلامه عليه، كما قال الله جل وعلا فساهم أي مع من ساهم فكان من المدحضين أي من المغلوبين في هذه القرعة. سهم مع من سهم عن طريق الأسهم، كل واحد يضع سهمه ثم يخرجون، سهم من الذي خرج يلقي نفسه، فأخرجوا فلان ألقي نفسك في البحر حتى ينجو غيرك، أنت قبلت بالقرعة، وهكذا والثاني والثالث. المهم وإذا سحبوا فإذا هو سهم يونس صلوات الله وسلامه عليه، وعندها يقول الله جل وعلا فساهم فكان من المضحضين، أي كان من المغلوبين أيضا. ذكر بعض أهل العلم أنه لما وقعت القرعة على يونس صلوات الله وسلامه وكانوا يعرفون له قدره، وقيل إنه كان غريبا عنهم فاستحيوا منه فقالوا نعيد القرعة بالنسبة لك، فأعادوا القرعة مرة ثانية فوقعت عليه، فأعادوا القرعة مرة ثالثة فوقعت عليه، عند ذلك قال لهم هذا أمر الله، فألقى نفسه في البحر صلوات الله وسلامه لأمر يريده الله جل وعلا. لما ألقى يونس نفسه في البحر التقمه الحوت مباشرة أمام أعين الناس، يرون أن حوتا جاء فالتقمه صلوات الله وسلامه عليه، قال الله جل وعلا فالتقمه الحوت وهو مليم، تلعه الحوت، وأمره الله جل وعلا كما ذكر أهل العلم أن لا يكسر له عظما وأن لا يأكل له لحما، فبقي بجسده كما هو في بطن الحوت. لما استقر في بطن الحوت حسب أنه قد مات، فحرك جوارحه، حرك يده، حرك رجله، وإذا هو يتحرك، الآن ابتلعه الحوت وإذا هو يتحرك في بطن الحوت، فخر لله ساجدا وقال يا رب اتخذت لك مسجدا لم يعبدك أحد في مثله، يعني ما عبدك أحد في مثل هذا المسجد الذي عبدتك به يا رب. كم لبث يونس في بطن الحوت غير معلوم، وإنما الذي ذكره الله جل وعلا وهو الذي فيه العبرة أنه التقمه الحوت وهو مليم صلوات الله وسلامه، وأنه لبث في بطنه وقتا وخرج بعد ذلك كما قال الله جل وعلا فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، إذا لبث وقتا معينا، كم لبث غير معلوم، وكل من ادعى لك وقتا فلا تقبل منه، ولكن المشهور عند أهل العلم أنه التقمه الحوت ضحى وألقاه عشية، يعني فترة قصيرة في يوم واحد، وقيل التقمه الحوت ثلاثة أيام، هذان أشهر قولين في هذه المسألة، أنه التقمه ضحى وألقاه نبذه عشية، وقيل التقمه وبقي في بطنه ثلاثة أيام ثم نبذه بعد ذلك، والعلم عند الله جل وعلا. وهذه من أخبار بني إسرائيل، وأخبار بني إسرائيل كما مر بنا كثيرا لا نقبل ولا نرفض، ونقول علمها عند ربي جل وعلا. يقول الله جل وعلا وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وذا النون صاحب النون، والنون هو الحوت، إذن هو يونس صلوات الله وسلامه. إذ ذهب مغاضبا، أي ذهب مغاضبا قومه، فظن أن لن نقدر عليه، ظن أن لن نقدر عليه تحتمل ثلاثة معاني، ظن أن لن نقدر عليه أي ظن أن لن نستطيع، أي لا نستطيع أن نهلك أو لا نستطيع أن نقتل أو لا نستطيع أن نعذب أو لا وهذا باطل بالإجماع، باطل بالإجماع، لأن هذا لا يليق بأحد المسلمين، بل لا يكون مسلما من ظن أن الله لا يقدر، هذا كفر بالله. فكيف يمكن أن نصدق هذا في نبي من الأنبياء أنه دار في خلده أن الله لا يقدر؟ هذا كفر، وهذا لا يمكن أن يكون من يونس صلوات الله وسلامه عليه، إذن مرفوض. القول الثاني فظن أن لن نقدر عليه، أي أن لن نضيقه عليه من التضييق، كما قال الله جل وعلا الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني ناس يبسط لهم الرزق وناس يقدر عليهم الرزق، أي يضيق عليهم الرزق، وقال جل وعلا ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه، وقال جل وعلا لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فيكون هنا من التقدير وهو التضييق، وهذا ممكن، يعني ظن يونس أن لن نضيق عليه لأنه يرى أنه فعل ما كان في وسعه أن يفعله، يعني كان يرى أنه أدى ما عليه، أدى رسالته، كفروا به، توعدهم بالعذاب وخرج. ما ظن أن الله سيضيق عليه لأنه خرج، بل ظن أن الله جل وعلا سيرسله إلى قوم آخرين يؤمنون به ويتبعونه ويعبدون الله جل وعلا، وهذا معنى مقبول. المعنى الثاني ألن نقدر عليه، أي ألن نقضي عليه من القضاء والقدر، ومنها قول الله تبارك فالتقى الماء على أمر قد قدر، أي خاص حكم قضي فيه. ومنها سميت ليلة القدر، أي التي تقدر فيها الأرزاق وتحسم، كما قال الله جل وعلا فيها يفرق كل أمر حكيم، وهذا المعنى أيضا مقبول. فإذا المعنى الأول الصحيح ألن نقدر عليه، ألن نضيق عليه. الثاني ألن نقضي عليه لمكانته عند ربه جل وعلا. وأما الثالث أي ألن نستطيع، فهذا باطل، وقلنا إن هذا باطل بالإجماع، أعني إجماع المسلمين. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.